والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا هو المجلس 31 من مجالس تدريب الراوي. قال السيوطي: الثالث يجيز غير معين بوصف العموم كأجزت جميع المسلمين أو كل أحد أو أهل الزمان، وفيه خلاف للمتأخرين، فإن قيدها أي الإجازة العامة بوصف حاصر كأجزت طلبة العلم في بلد كذا أو من قرأ علي قبل هذا فأقرب إلى الجواز، يعني كلما كانت مختصرة كانت أفضل وكلما كانت عامة كانت أضعف، لأن فيها خلاف والتوسع فيها يزيدها ضعفا، فأقرب إلى الجواز من غير المقيد بذلك. بل قال القاضي عياض: ما أظنهم اختلفوا في جواز ذلك، ولا رأيت منعه لأحد، لأنه محصور موصوف كقوله لأولاد فلان أو إخوة فلان، واحترز بقوله حاصر عما لا حصر فيه كأهل بلد كذا، فهو كالعامة المطلقة. لما يجيز لأهل بلد معين أيضا هذه كالعامة المطلقة يزيدها ضعفا. وأفرد القسطلاني هذا بنوع مستقل، ومثله بأهل بلد معين أو إقليم أو مذهب معين. طبعا هذا قالها القسطلاني حينما كانت المذاهب كثيرة مشهورة، والآن الناس أصبحوا يذهبون إلى الدليل أكثر من السابق. ومن المجوزين للعامة المطلقة القاضي أبو الطيب الطبري. أبو الطيب الطبري عاش 100 سنة، وقال الله المستعان: لما تعلمنا متنا، أي أنه قد وصل إلى مرحلة من العلم، فتمنى أن يفسح له في العمر من أجل أن يقدم عطاء أكثر في العلم. والخطيب البغدادي، الخطيب البغدادي من أصحاب الاجتهاد ومن أصحاب الأقوال في هذه الصنعة. وأبو عبد الله بن منده وأبو عبد الله بن عتاب والحافظ أبو العلاء الحسن بن أحمد العطار الهمداني وآخرون كأبي الفضل ابن خيرون وأبي الوليد ابن رشد والسلفي وخلائق جمعهم بعضهم في مجلد ورتبهم على حروف المعجم لكثرتهم. قال الشيخ ابن الصلاح ميلا إلى المنع: ولم نسمع عن أحد يقتدى به الرواية بهذه. قال: والإجازة في أصلها ضعف، هكذا قال، والإجازة في أصلها ضعف باعتبار أن هناك من يمنع منها مطلقا كشعبة وابن حزم، وتزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعفا كثيرا، كما الآن عند الأخوة في مشروع إسنادكم لديهم توسع فيها غير مرضي. قال المصنف: قلت: الظاهر من كلام مصححها جواز الرواية بها، وهذا يقتضي صحتها، وأي فائدة لها غير الرواية بها؟ وكذا صرح في الروضة بتصحيح صحتها، يعني باعتبار الروضة معتمد في الفقه الشافعي، حتى بعضهم يجعله مصحح المذهب، والصحيح أن تصحيح المذهب في المنهاج وليس في الروضة. قال العراقي: وقد روى بها من المتقدمين الحافظ أبو بكر بن خير، ومن المتأخرين الشرف الدمياطي. يعني الأخذ بالإجازة العامة قال به جماعة وعملوا به. يعني الآن لما يرد عندنا حديث وينظر في الاختلاف فيه، ننظر هل عمل به أحد أم لا؟ استمت صلاة أسابيع الخبر فيه إشكال، فننظر هل صلى هذه الصلاة أحد؟ ما وجدنا أقدم من عبد الله بن مبارك صلىها، وهذا الأمر ما لا يزيد، يزيد الخبر وهنا. وهنا الإجازة العامة هي مختلف بها، لكن نرجع هل عمل بها العلماء أم لا؟ فيقول هنا: عمل بها المتأخرين الشرف الدمياطي وغيره، وصححها أيضا ابن الحاجب. قال: وبالجملة ففي النفس من الرواية بها شيء، والأحوط أي الأحوط في الدين وفي الورع لأجل عدم التشبع بما لم يعطى الإنسان، والأحوض ترك الرواية بها. قال: إلا المقيد بنوع حصر فإن الصحيح جوازها، يعني مقيدة بشيء مثل جاز معين لمعين في معين. وكذا قال شيخ الإسلام في العامة، وكذا قال شيخ الإسلام في العامة المطلقة، إلا أن الرواية بها في الجملة أولى من إيراد الحديث معضلة، يعني لما ترجع عليها يروي بها حديثا أفضل من الرواية المعضلة الذي بينه وبين صاحب الكتاب مفاوس تنقطع دونها أعناق المطيب. يعني أنت الآن صحيح البخاري لو فرضنا ترويه بالإجازة عن شيخ أفضل من أن ترويه وليس بينك وبين البخاري أحد سند معضل. قال البلقيني: وما قيل من أن أصل الإجازة العامة ما ذكره ابن سعد في الطبقات. حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال حدثنا علي بن زيد، وعلي بن زيد ضعيف، هو علي بن زيد بن جدعان، عن أبي رافع أن عمر بن الخطاب قال: من أدرك وفاتي من سبي العرب فهو حر. ليس فيه دلالة، لأن العتق ليس فيه دلالة أولا، ثانيا السند ضعيف، ليس فيه دلالة لأن العتق النافذ لا يحتاج إلى ضبط وتحديث وعمل بخلاف الإجازة ففيها تحديث وعمل وضبط، فلا يصح أن يكون ذلك دليلا لهذا، ولو جعل دليله ما صح من قول النبي بلغوا عني الحديث لكان له وجه قوي. يعني يقول لو استدل لها بحديث بلغوا عني، عبارة أن الإنسان يبلغ، وهذه طريقة من طرائق التبليغ. يقول: فائدة: وقد جعل المحقق بين معكوفتين صور من صور السماع تتخللها الإجازة وتكون في حكم السماع على السماع. قال شيخ الإسلام في معجمه: ابن حجر له معجمان، يعني معجم لشيوخه ومعجم للمصنفات، وساق أسانيده إلى المصنفات، فله معجمان، معجم للشيوخ ومعجم للمصنفات. كان محمد بن أحمد بن عرام الإسكندري يقول: إذا سمعت الحديث من شيخ وأجازنيه شيخ آخر، إذا سمعت الحديث من شيخ وأجازنيه شيخ آخر سمعه من شيخ رواه الأول عنه بالإجازة، فشيخ السماع يروي عن شيخ الإجازة، وشيخ الإجازة يرويه عن ذلك الشيخ بعينه بالسماع، كان ذلك في حكم السماع على السماع، أي مما يقوي الأمر، انتهى. وشيخ الإسلام يصنع ذلك كثيرا في أماليه وتخاريجه. الأمالي لما يجلس الإنسان ويملي أشياء على الآخرين، والتخاريج اللي هي المصنفات التي يخطط فيها الأحاديث. قلت: وظهر لي من هذا القول أن يقال: إذا رويت عن شيخ بالإجازة الخاصة، عن شيخ بالإجازة العامة، وعن آخر بالإجازة العامة، عن ذلك الشيخ بعينه بالإجازة الخاصة، كان ذلك في حكم الإجازة الخاصة عن الإجازة الخاصة. وهنا السيوطي يأتيك بأشياء حتى يرقع فيها ويقوي بعض الإجازة العامة. مثال ذلك أن أروي عن شيخ أبي عبد الله محمد التنكزي: وقد سمعت عليه وأجاز لي خاصة عن الشيخ جمال الدين الأسنوي، فإنه أدرك حياته ولم يجز خاصة. وأروي عن الشيخ أبي الفتح المراغي بالإجازة العامة عن الأسنوي بالخاصة. الرابع: إجازة لمعين بمجهول من الكتب، يعني شيخ معين يطالب معين بشيء مجهول من المصنفات. سيدنا إجازة أهل العصر تدخل في ضمن النصاب الإجازة العامة؟ هذه أضعف من الإجازة العامة، نعم. يذكرها سيدنا يتطرق إليها السيد ولا يذكرها؟ والله لا أكيد سيتطرق لها. أو إجازة بمعين من الكتب له أي لمجهول من الناس، كأجزتك كتاب السنن وهو يروي كتبا في السنن، أو أجزتك بعض مسموعاتي. طبعا ليس لما يقول أجزتك بعض مسموعاتي، نعم هذه مجهول. أو أجزت لمحمد بن خالد دمشقي وهناك جماعة مشتركون في هذا الاسم ولا يتضح مراده في المسألة فهي باطلة، فإن اتضح بقرينة فصحيحة. لما يقول أجزته السنن لا شك أنه يقصد سنن معينة. فإن أجاز لجميع مسميين في الإجازة أو غيرها ولم يعرفهم بأعيانهم ولا أنسابهم ولا عددهم

وقطع لبعض طلب العلم وقطع باب الرحلة. إنسان ليس مولود ويولد نفسه قد أجيز بالرواية عن فلان. وفعل الثاني من المحدثين، طبعا هذا بسبب يعني قوة نهمهم في حب الحديث وطلب الحديث. رغم إجازة سيدنا باعتبار نول سيدنا باعتبار نزل سن تميز تسمى له قبول. نعم أحسنت، هذا الصحيح. وفعل الثالث من المحدثين الإمام أبو بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني، فقال وقد سئل الإجازة قال قد أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة، يعني الذين لم يولدوا بعد. وحتى هم الحبل الحبلة من أين أخذ؟ أخذ النهي عن بيع حبل الحبلة، يعني اشتقاق هذا من هذا الحديث طريقة ليست بحسنة، فلو جاز هذا لجاز ذاك البيع. نعم الحديث صريح في رؤيته. أحسنت. قال البلقين ويحتمل أن يكون ذلك على سبيل المبالغة وتأكيد الإجازة، وصرح بتصحيح هذا القسم القسطلاني في المنهج وأجاز الخطيب الأول أيضا وألف فيها جزءا، وقال إن أصحاب مالك وأبي حنيفة أجازوا الوقف على المعدوم وإن لم يكن أصله موجودا. قال وإن قيل كيف يصح أن يقول أجاز لي فلان ومولده بعد موته، يقال كما يصح أن يقال وقف على فلان ومولده بعد موته. الوقف شيء والإجازة شيء آخر. أي أحسن، هذا من التساهل الغير مرضي. وذلك لما قالوا لما قرأوا الوفيات وحفظوا الولادات من أجل أن يميزوا بين الانقطاع والاتصال، ومن أجل أن لا يدعي مدع، ولأن بعد قال ولأن بعد أحد الزمانين من الآخر كبعد أحد الوطنين من الآخر. وحكاها الصحة فيما ذكر عن ابن الفراء الحنبلي وابن عمروس المالكي ونسبه عياض لمعظم الشيوخ، وأبطلها القاضي أبو الطيب أي الطبري وابن الصباغ الشافعيان، وهو الصحيح الذي لا ينبغي غيره، لأن الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمجاز، فكما لا يصح الإخبار للمعلوم لا تصح الإجازة له. أما إجازة من يوجد مطلقا فلا تجوز إجماعا. أما إجازة من يوجد مطلقا فلا تجوز إجماعا. والله كأنه يقصد من سيوجد. نعم وحتى من يوجد مطلقا ما تصح. نعم ينفذ العصر. نعم. وأما الإجازة للطفل الذي لا يميز فصحيحة على الصحيح الذي قطع به القاضي أبو الطيب والخطيب، ولا يعتبر فيه سن ولا غيره، خلافا لبعضهم حيث قال لا يصح كما لا يصح سماعه. ولما ذكر ذلك لأبي الطيب قال يصح أن يجيز للغائب ولا يصح سماعه. قال الخطيب على الجواز كافة شيوخنا، واحتج له بأنها إباحة المجيز للمجاز له أن يروي عنه، والإباحة تصح للعاقل ولغيره. قال ابن الصلاح كأنهم رأوا الطفل أهلا لتحمل هذا النوع ليؤدي به بعد حصول الأهلية لبقاء الإسناد. وأما المميز فلا خلاف في صحة الإجازة له. تنبيه الإجازة للمجنون والكافر والحمل. أدمج المصنف كابن الصلاح مسألة الطفل في ضرب الإجازة للمعلوم، وأفردها القسطلاني بنوع، وكذا العراقي، وضم إليها الإجازة للمجنون والكافر والحمل. أما المجنون فالإجازة له صحيحة، وقد تقدم ذلك في كلام الخطيب. إذا كان مجنون ما الذي سيصنعه بالإجازة؟ وأما الكافر فقال لم أجد فيه نقلا، وقد تقدم أن سماعه صحيح. قال ولم أجد عن أحد من المتقدمين والمتأخرين الإجازة للكافر إلا أن شخصا من الأطباء يقال له محمد بن عبد السيد سمع الحديث في حال يهوديته على أبي عبد الله الصوري، وكتب اسمه في الطبقة مع السابعين وأجاز الصوري لهم وهو من جملتهم، وكان ذلك بحضور المزي. فلولا أنه يرى جواز ذلك ما أقر عليه، ثم هدى الله هذا اليهودي الإسلام وحدث وسمع منه أصحابه. يعني في مثل هذه الحالة ربما يعني يقصد المحدث في هذا تهيجه على الإسلام، ويكون له في هذا أصل وهي تأليف المؤلف قلوبهم. فربما يمشي الحال في مثل هذا. قال: والفاسق والمبتدع أولى بالإجادة من الكافر ويؤديان إلى زاد المعنى، باعتبار أنه لا يشترط في التحمل العدالة ويشترط عند الأداء. قالوا: أما الحمل فلم أجد فيه نقلا، إلا أن الخطيب قال: لم نرهم أجادوا لمن لم يكن مولودا الحال ولم يتعرض لكونه إذا وقع يصح أو لا. قال: ولا شك أنه أولى بالصحة من المعدوم. قال: وقد رأيت شيخنا العلاء سئل لحمل مع أبيه فأجاز، واحترز أبو الثناء المنبجي فكتب أجزت للمسمين فيه. قال: ومن عمم الإجازة للحمل وغيره أعلم وأحفظ وأتقن، إلا أنه قد يقال لعله ما تصفح أسماء الاستدعاء حتى يعلم هل فيه حمل أم لا، إلا أن الغالب أن أهل الحديث لا يجيزون إلا بعد تصفحهم. قال: وينبغي بناء الحكم فيه على الخلاف في أن الحمل هل يعلم أو لا، فإن قلنا يعلم وهو الأصح صحة الإجازة له، وإن قلنا لا يعلم فيكون في الإجازة المعلوم انتهى. وذكر ولده الحافظ ولي الدين أبو زرعة في فتاويه المكية، طبعا له مؤلفات جيدة، هو الذي أكمل كتاب طرح التسليم، يعني الجزء الأول صفحة 125 فما فوق، يبدأ يقول: قال والدي، هو تقريب الأسانيد ألفه العراقي لولده لأجل أن يحفظه، ثم أراد أن يشرحه فبدأ يشرح ثم مات، فكمله ولده ولي الدين أبو زرعة العراقي. أبو زرعة سيده هو الحافظ العراقي؟ أي، هذا زرعة ولي الدين العراقي. كم أبو زرعة المسلم؟ أبو زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم، متوفى عام 64 و200، وهذا ولي الدين ابن العراقي وفاة 827. عند الإطلاق ولا ذاك، لكن كلامه ذاك في العلل والجرح والتعليل. قال: وهي أجوبة سأله عن شيخ الحافظ أو الفضل الهاشمي أن الجواز فيما بعد نفخ الروح أولى، وأنها قبل نفخ الروح مرتبة متوسطة بينها وبين الإجازة المعدوم، فهي أولى بالمنع من الأولى وبالجواز من الثانية. هذا يعني من إضاعة الوقت، يعني حمل ثم يتحدثون عن نفخ الروح وبعد نفخ الروح، ومتى لو سألناه متى تنفخ الروح؟ هل تنفخ بعد 42 يوما أم بعد 120 يوما، أم هي تحولت إلى 46 كروموسوم منذ التخصيب؟ فلا داعي لهذا الكلام. هذا الكلام كله بعد عصر الإمام، يعني بعد أصول فترة المصنفات وبلا شك هذا كله، كله في هذه الفترة، أما في الفترات السابقة لا، ما موجود. نعم، ولكن ما تساهلوا، لأن الأحاديث قد نزلت في المصنفات، تساهلوا في هذا. قال: ليس يعني ليس إلا بقاء سلسلة الإسناد، ولذا ترخصوا في هذا. حتى قضية سيد الشروط التي وضعوها، يعني لو إنسان مثلا يروي عن شيخه، وشيخه مثلا كتب مرة أو عرف بالكذب ثم تابع عن ذلك، فلا ينطبق عليه ما ذكر. لا يدققون. شوف اللجنة الدائمة لما كان بها الشيخ ابن باز محمود عبد الرزاق عفيفي، وسئلوا عن هذا فقالوا: لا قيمة لها وغالبها مجاهيل. فهي الأمر صاروا يتساهلون فيها. يعني شيخنا الشيخ صبح السامرائي يرحمه الله تعالى، يعني كان كثيرا ما يسب ويشتم، حتى عند ألفاظ من ألفاظ الشتم يقول بشت، حتى أمني حتى لا أعرف معناها. فالأمر يعني يختلف من حال إلى حال. يستخدم عندنا هذه الكلمة، ما معناها؟ والله يمكن ما أعرف شيء. نعم. السادس: إجادة من لم يتحمله المجيز بوجه. من السيد في القرآن له خصوصية، يعني نقول مثل التحمل هذه القضية، يعني وفقان وضبط أمر القرآن أشد، لكن في القرآن لا بد أن يقرأ المصحف كاملا عليه، ولا بد أن يكون من حفظه، وهكذا أمر أشد. ويا ليت أهل الحديث يعني اعتمدوا مثل ما اعتمد عليه أهل القرآن. الثالث إجازة من لم يتحمله المجيز بوجه من سماع أو إجازة ليرويه المجاز إذا تحمله المجيز. قال القاضي عياض في كتابه الإلماع هذا: لم أرى من تكلم فيه من المشايخ. قال: ورأيت بعض المتأخرين والعصريين يصنعونه. ثم حكى عن قاضي قرطبة أبي الوليد يونس بن مغيث منع ذلك لما سئله، وقال: يعطيك ما لم يأخذه، ما لم يأخذ هذا محال. قال عياض: وهذا هو الصحيح، فإنه يجيز ما لا خبر عنده منه، ويأذن له بالحديث ما لم يحدث به، ويبيح ما لا يعلم هل يصح له الإذن فيه. قال المصنف: هذا هو الصواب. قال ابن الصلاح: وسواء قلنا إن الإجازة في حكم الإخبار بالمجاز جملة أو إذن، هي صار أنها إذن بالرواية، لكن لما يكون إذن لابد للإنسان معلوم موجود في شيء موجود ومعلوم. إذن إذ لا يخبر بما لا خبر عنده منه، ولا يؤذن فيما لم يملكه الإذن به، كالإذن في بيع ما لم يملكه. الإنسان باع شيء وهو لم يملكه لا يحق له ذلك. وكذا قال القسطلاني: إذا صح البطلان فإنما رواه داخل في دائرة حصر العلم بأصله بخلاف ما لم يروه فإنه لم ينحصر. قال المصنف في ابن الصلاح: فعلى هذا يتعلق على من أراد أن يروي عن شيخ أجاز له جميع مسموعاته أن يبحث حتى يعلم أن هذا مما تحمله شيخه قبل الإجازة له. وأما قوله: أجزت لك ما صح وما يصح عندك من مسموعاتي، فصحيح تجوز الرواية به لما صح عنده بعد الإجازة سماعه له قبل الإجازة، وفعله الدارقطني وغيره. شوف الأمر يعني كان في مدة متأخرة جدا بعد 300. سيدنا ربما تنطبق حتى الآن، إذا الإنسان قرأ على الشيخ وكان مثلا سنده نازلا، ثم هذا الشيخ على سنده نفس، يعني هل لا هو إذا أجازه بما أجازه به لا يأتي الشيخ ويترقى، إلا إذا أجازه جازة عامة، ويكون أجازه بالنازل وأجازه بالعارف. يعني مثل الشيخ صبح السامراء طبع ثبته قليلا في دار النفائس في الأردن، فلما يجي إنسان عام يكون خلص جميع ما يوجد في هذا الكتاب حتى من كتب النهر وغيرها. لكن إذا أجازه بالسند النازل ولم إجازة خاصة ولم يجز إجازة عامة، ثم على الشيخ، ما من حق التلميذ أن يعلو بالسند الثاني حتى يحصل عليه خاصة أو إجازة عامة. قال العراقي: وكذا لو لم يقل ويصح، فإن المراد بقوله ما صح حال الرواية للإجازة. السابع: إجازة المجاز، فأجزتك مجازاتي. وإلا الآن لما مات الشيخ ظهير كثير ما قال رحم الله مجيزنا، منهم الشيخ أبو مالك أو جميع ما أجيز لي روايتهم، فمنعه بعض من لا يعتد به، وهو الحافظ أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي شيخ ابن الجوزي، وصنف في ذلك جزءا لأن الإجازة ضعيفة، فيقوى الضعف باجتماع إجازتين، يعني هي إجازة ثم يجزع الإجازة. والصحيح الذي عليه العمل جوازه، وبه قطع الحفاظ أبو الحسن الدارقطني وأبو العباس بن عقدة وأبو نعيم الأصبهاني وأبو الفتح نصر المقدسي، وفعله الحاكم ودع ابن طاهر الاتفاق عليه. لما ترجع هذا كلهم قد جاءوا بعد 300، أولهم الدارقطني اللي وفاته 385، والذين بعده كلهم بعد الدارقطني. وكان أبو الفتح نصر المقدسي يروي بالإجازة عن الإجازة، وربما والى بين ثلاث إجازات. وكذلك الحافظ أبو الفتح بن أبي الفوارس والى بين ثلاث إجازات، ووالى الرافع في أماليه بين أربع أجائز، والحافظ قطب الدين الحلبي بين خمس أجائز في تاريخ مصر، وشيخ الإسلام في أماليه بين ست. ليس فيها سماع، لا فيها أجائز هذه، ولذلك لابد أن تكثر الآن مجالس السماع ومجالس الروح حتى يعني يرتفع من شأنها قليلا. فالحمد لله شيخ أبو مالك هنا فتح مجالس السماء وبثها في العالمين، فله الأجر إن شاء الله. وينبغي للراوي بها أي بالإجازة عن الإجازة تأملها، أي تأمل كيفية إجازة شيخه لشيخه ومقتضاها، لأن لا يروي بها ما لم يدخل تحتها، فربما قيدها بعضهم بما صح عند المجازلة أو بما سمعه المجيز ونحو ذلك، فلا بد من النظر في شروط مشايخهم. فإن كانت إجادة شيخ شيخه أجس له ما صح عنده من سماعه، فرأى سماع شيخه فرأى سماع شيخ شيخه فليس له روايته عن شيخه عنه حتى يعرف أنه صح عند شيخه كونه من مسموعات شيخه، وكذا إن قيدها بما سمعه لم يتعد إلى مجازاته، وقد زل غير واحد من الأئمة بسبب ذلك. قال العراقي: وكان ابن دقيق العيد لا يجيز رواية سماعه كله، بل يقيده بما حدث به من مسموعاته، هكذا رأيته بخطه، ولم أر له إجادة تشمل مسموعه، وذلك أنه كان شك في بعض سماعاته فلم يحدث به ولم يجزه، وهو سماع على ابن المقير، على ابن المقير على وزن ابن المنير، فمن حدث عنه بإجازته منه بشيء ما حدث به من مسموعاته فهو غير صحيح. قلت: لكنه يجيز مع ذلك جميع ما أجيز له، كما رأيت بخط أبي حيان في النظار، فعلى هذا لا تتقيد الرواية عنه بما حدث به من مسموعاته فقط، إذ يدخل الباقي فيما أجيز له. فرع: قال أبو الحسين أحمد بن فارس اللغوي صاحب معجم مقاييس اللغة، مر عندنا صباحا في درس العلم: الإجادة في كلام العرب مأخوذة من جواز الماء الذي تسقاه الماشية والحرث، يقال منه استجسته فأجازني إذا أسقاك ماء لماشيتك وأرضك، باعتبار شيء يعني يجوز الطريق، مثل الإنسان يقول جاز الصراط. أبوي الله يرحمه يقول كان يقولون لنا وإحنا صغار جزى والدينا الجنة، فيفكر يقول إذا جزى من الجنة وين راح يروحون؟ قال: كذا لك طالب العلم يستجيز العالم، أي يسأل أن يجيزه علمه فيجيزه إياه. قال ابن الصلاح: طبعا الاشتقاق يعني شيء جميل جدا، أن نعرف كل كلمة ومن أين اشتقت. يعني الآن يبدو لي أن الأتراك لما يسمون الأخ الأكبر آبي، لأن عندهم كمية الإباء عالية. قال ابن الصلاح: فعلى هذا يجوز أن يقال أجزت فلانا مسموعاتي أو مروياتي متعديا بغير حرف الجر من غير حاجة إلى ذكر لفظ الرواية. ومن جعل الإجازة إذنا وإباحة وتسويغا وهو المعروف يقول أجزت له رواية مسموعاتي، ومتى قال أجزت له مسموعاتي فعل الحذف كما في نظائره. وعبارة القسطلاني في المنهج: الإجازة مشتقة من التجوز وهو التعدي، فكأنه عدى روايته حتى أوصلها للراوي عنه. يعني هذا اشتقاق اللفظ من أين جاءت؟ قالوا: إنما تستحسن الإجازة إذا علم المجيز ما يجيز، وكان المجاز له من أهل العلم أيضا، لأنه توسع وترخيص يتأهل له أهل العلم لمسيس حاجتهم إليها. قال عيسى بن مسكين: الإجازة رأس مال كبير، واشترط بعضهم في صحتها فبالغ وحكي عن مالك حكاه عنه الوليد بن بشر من أصحابه. وقال ابن عبد البر: الصحيح أنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة وفي شيء معين لا يشكل إسناده. وينبغي للمجيز كتابة، أي بالكتابة، أن يتلفظ بها حتى تصير مكاتبة ومشابهة، أي بالإجازة أيضا، فإن اقتصر على الكتابة ولم يتلفظ مع قصد الإجازة صحت، لأن الكتابة كناية، أي كناية عن مشابهة، وتكون حينئذ دون الملفوظ بها في الرتبة، وإن لم يقصد الإجازة قال العراقي فالظاهر عدم الصحة. قال ابن الصلاح: وغير مستبعد تصحيح ذلك بمجرد هذه الكتابة في باب الرواية التي جعلت فيه القراءة على الشيخ، لأن حتى الإشارة أحيانا تنزل منزلة الكتابة، لما أشار النبي إلى أبي قال له يعني النصر، مع أنه لم يلفظ بما قرئ عليه إخبارا منه بذلك. تنبيه: لا يشترط القبول في الإجازة من قبل المجاز، هم قالوا لا يشترط، الصواب أنه يشترط. لا يشترط القبول في الإجازة كما صرح به البلقيني. قلت فلو رد فالذي ينقدح في النفس الصحة، وكذا لو رجع الشيخ عن الإجازة فيحتمل أن يقال إن قلنا الإجازة إخبار لم يضر الرد ولا الرجوع، وإن قلنا إذن وإباحة ضر كالوقف والوكالة، ولكن الأول هو الظاهر ولم أرى من تعرض لذلك. لا بد من القبول في زيارة قبل أشهر إلى بلاد الحرمين. كنت في بيت الشيخ عبد الرحمن الموجان وهو من أهل العلم وهم عائلة علم، فأتى بولده وقال لولده أطلب الإجازة من الشيخ معه. أنا قلت قد أجزت، وهو قال لا أريد الإجازة. قلت خلاص إذن الإجازة لم تصح. فعرفت أن من اشترطها هذا هو الصواب. فائدة تعريف الإجازة اصطلاحا وأركانها. قال شيخنا الإمام الشمني: الإجازة في الاصطلاح إذن في الرواية لفظا أو خطا يفيد الإخبار الإجمالي عرفا، وأركانه أربعة: المجيز والمجاز له والمجاز به ولفظ الإجازة. القسم الرابع من أقسام التحمل، هذا انتهى بحمد الله تعالى ما يتعلق بالإجازة، وغدا بإذن الله تعالى نكمل التحمل وهو نوع جديد بإذن الله تعالى. طبعا النوع هذا له تعلق بالأول. والسلام عليكم ورحمة الله.